وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا كي يستمعوا إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا فيها الدكتور عصام الروبي إمام المسجد. القارئ شيخ محمود محمد الخشت يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا صدق الله.